فابن تيمية لما يذكر لك هذا رحمه الله أنه أنا أحيانا أعيش ظرفا استثنائيا، فأحيانا أضطر أن أتكلم بكلام من باب التألف الطرف الآخر، لا تأتي بهذا الكلام وتجعله قاعدة. لهذا بعض الناس يقول لك محمد عبد الوهاب بن تيمية، أنا أنظر الأسلوب هنا أنظر الأسلوب هناك، في الواقع أنه لا خلاف. حتى الشيخ محمد الوهاب لما أتوا له بالكلام لبن تيمية في قضايا التكفير قال هذا لو طبقناه لكفرنا كثيرا من المشاهير. انظر ماذا يقول الشيخ، الحجة الرسالية، الحجة، قال حجة هذه بلغت كثيرين يا أخي وقامت عليه خصوصا من المشاهير. لكن هناك فرق بين إنسان عنده دولة وعنده جيش، وحتى الشيخ محمد عبد الوهاب نفسه له كلام في التألف، ورسالته إلى الشريف مع عبد العزيز بن محمد بن سعود كانت رسالة فيها تألف كبير، حتى أن المجدد يعني لما سألوه عن عادة كانت عند الأشراف في الحجاز أنهم يلبسون العمامة الخضراء يتميزون بها عن الناس، فهو تألف للأشراف قال يلبسوها حتى يعرف الناس قدرهم. هذا الآن في العراق إلى اليوم السيد يلبس شماغ أخضر. طيب، فمن باب التألف، حتى له فتوى معروفة حتى كثير من أمة الدعوة يعترض عليها لاحقا، أن في من سافر إلى بلاد المشركين ولم وجلس هناك ولم ينكر إلى آخر ذلك، فقال الشيخ قال لا تهجره ألينوا معه، يعني هذا في ظرف معين. ففي بعض المواطن كان يكتب هكذا، بعض المواطن كان، لأنها سياسة شرعية يعني. طيب، لكن لا يجد تنازل عن قول كلمة الحق في قدرها الأدنى. طيب، أحيانا يكون هناك تقمص، يعني ابن تيمية لما راسل ملك الروم سيرجون أراسله من مكانته هو ابن تيمية اللي كان يعني لما قتل التتر كان هو المفتي العام، راسله من ضمن مكانته. قديما كان العالم لما يتكلم الناس كلها تتحرك، كان يؤثر. يعني انظروا إلى الكلام في جنازة ابن تيمية، انظروا الله يبارك فيكم ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ذكر أنه صلي عليه في الصين، قال الصلاة على ترجمان القرآن. من ذلك الوقت كان الصين فيها إسلام، ومعروف ترون الرسائل التي تأتيه من كل مكان. حتى مثلا الإمام أحمد رحمه الله لما جاءت أخبار أنه قتل، العوام احتملوا أن أحمد يسجن عاد، يعني احتملوها هذه لدنياها، لكن لما قيل لهم أن أحمد قتل من التعذيب أحاطب قصر المعتصم حتى خاف المعتصم وأخرج لهم عم أحمد بن حنبل وقال لهم ها هذا هو، وعم أحمد كان يشبه أحمد، فالعوام صدقوا وانفضوا. يعني المعتصم هذا اللي كانت له شعبية كبيرة، هذا الرجل أزال أربع فتن، أربع تمردات على الدولة العباسية كانت تزيلها، رجل كان إمبراطورا، يعني كان يحكم هذه الإمبراطورية، ما كان يحكم حظيرة صغيرة. فقديما العوام لهم ثقل، يعني العالم له ثقل، ما هو اليوم يجلس يقول العالم قل كلمة الحق قل كلمة الحق قل كلمة الحق، بعدين إذا قالها وين سجن قالوا قرعته ارتحنا، لا يعني، وبعدين راحوا هم يعني يتابعون كورة ولا غيره، ولا ما حد يسأل عن عائلته. فاليوم أنا ما يصير أني أنا أتقمص شخصية ابن تيمية وأدز رسالة لترامب أو أدز رسالة لبوش ولا لكلينتون ولا لغيره، لأنه المقام لم يعد هو المقام. ما أصلا ما عندي والي يعاديه، أصلا أنا عندي والي يواليه يخاف منه، فأنا واحد من الرعية، هو راح يأخذ كلامي على محمل الجد؟ فلا بد أن يكون هناك درجة من الواقعية يا إخوة. فالشيخ كان يقاوم المشاكل الموجودة كلها في المجتمع، ومشروع إصلاحي عام كما قلت وتحليلي، ويكتب وليس ولا يقول والله نحن ننشغل بكذا عن كذا أو بكذا أو هذا الآن ليس وقته، لا لا لا، كل فتنة كان يعالجها بحسبها، لأنه مؤمن أن القرآن والسنة اللذان هو عالم فيهما قادران على معالجة كل المشاكل بالتزامن، ولكن وهذا لا ينافي نهائيا التؤدة والسكينة، وأن يقدم أحيانا شيء على شيء، أو أن هذا يقوم بهذا وهذا يقوم بهذا، ويكون هناك دور تكامل. اليوم لا يوجد أحد منا يستطيع أن يكون ابن تيمية، بل لابد من التكاملية.